الناس بالخير في الصلاة. وش أخذنا المرة؟ كلا وش اسمه محظوظ الإحرام أجل الأضاحي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 92 من لقاءات الباب المفتوح، والذي يكون يوم الخميس 4 من شهر ذي الحجة 1415. نتكلم فيه الآن عن الأضحية. فالأضحية مشروعة بإجماع المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال بعض العلماء إنها واجبة، وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا، وإنما كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، وهي تكون من الإبل والبقر والغنم. ولهذا نقول إن شروط ما يضحى به 4: أولا أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحى به، وهو الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بفرس مثلا فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس من الجنس الذي يضحى به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الظأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز بالأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة، ولا تنقي يعني ليس فيها مخ. فهذه العيوب 4 تمنع من الإجزاء. يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بين من عورها فإنها لا تؤكل، ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بين مرضها لم تقبل، ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل. وكذلك ما كان في معنى هذه ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها، كالعمياء مثلا، فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه، كما لو ضحى بعوراء أبين عورها. وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل، لأنه إذا كان لا تجزم التضحية بالعرجاء فالمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، ولا تجزم التضحية بما أصابها سبب الموت كالتي في الطلق المتعسر حتى تنجو، وكذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه لا تجزئ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة. وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. فالتي قطع من أذنها شيء أو من قرنها شيء أو من ذيلها شيء تجزئ، لكن الأكمل أولى، ولا فرق بين أن يكون القطع قليلا أو كثيرا. حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة، فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له حتى وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فقام رجل يقال له أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي. فقال: شاتك شات له. وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وقال: فليذبح مكانها أخرى. وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق فإنه لا أضحية له. وذلك لأنه ضحى خارج الوقت. فهذه شروط ما يضحى به: أن تكون من بهيمة العام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز أو جذعة من الضأن. والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد. ثم إن السنة أن لا يغالى في الأضاحي بكثرة العدد، لأن هذا من الإسراف. فإن بعض الناس الآن تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول: أريد أن أضحي، وتأتي البنت تقول: أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول: أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فإن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يضحى الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف. ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا: نقول إذا كان عندكم فضل مال فهنا أناس محتاجون إليه في الأرض من المسلمين كالبوسنة والهرسك، وكذلك في أفريقيا مدن كثيرة من هذا، وكذلك أيضا في الجمهوريات الروسية التي تحررت من قبضة الشيوعية فيهم حاجة كثيرة. ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما شاع وذاع من هيئة الإغاثة بطلب الفلوس من الناس يضعها بها في مكان في أماكن أخرى، فإن هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يضحي في بيته عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويتمتعون ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونقل الأضحية إلى أماكن أخرى يفوت به مصالح كثيرة، منها خفاء، منها ظهور الشعيرة، فإنه إذا ضحيت في مكان آخر خفيت الشعيرة في البلد، وربما مع طول الزمن لا يكون في البلد ضاحي إطلاقا، تصرف إلى الخارج، لا سيما إذا قيل للناس أنها في الخارج أرخص من هنا، وأنك إذا ضحيت هنا بضحى واحدة تستطيع أن تضحي ثلاثة ضحايا في البلاد الأخرى. ولا شك أن خفاء الشعائر ضرر. ومن المصالح التي تفوت أن الإنسان إذا ضحى في بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وذكر اسم الله عليها من أفضل الأعمال، كما قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب. ومنها أنه يفوته أن يأكل منها، والأكل منها مؤكد، قدمه الله تعالى على الصدقة فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لأمر الله تعالى في قوله فكلوا منها. ومنها أن أي من المصالح التي تفوت للتضحية خارج البلد أن الإنسان لا يطمئن كيف وزعت، وهل وزعت على وجه المشروع أو على وجه غير مشروع، وإذا كانت عنده اطمأن ووزعها بنفسه أو بوكيله الذي يشاهده. ومنها أنها إذا ضحيت ببلاد أخرى فإنه لا يدري متى تضحى، قد تضحى قبل الوقت جهلا من المضحي، وقد تضحى بعده ثم هو مرتبط بها لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية، فيبقى معلقا كل أيام العيد لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، لأنه لا يدري هل ذبحت الأضحية أو لا. ولا سيما إن كان في بلاد شرقية فإنهم يتأخرون عنا في الغالب يوما، وربما يتأخرون يومين، فيبقى معلقا من العيد إلى أيام التشريق الثلاثة إلى اليوم الرابع الزائد أو الخامس. ومن المصالح التي تفوت التعيين، وهو أمر مهم، فإن الضاحي هناك إذا أرادوا أن إذا جمعوا مثلا 1000 راس ثم أرادوا أن يذبحوها ليسوا يقولون هذا عن فلان، لأن هذا يصعب عليهم فلا يعينوها، وإذا لم تعين فقد يقال إنها لا تجزئ، لأنه إذا ذبح واحدة من ألف. وسئل لمن هذه؟ قال هذه لواحد من هؤلاء الألف. لمن الواحد؟ إذ أنه ليس عندهم قوائم كتبت بها الأسماء وصاروا يأتون بالغنم ويذبحونها على حسب هذه القائمة، وهذا أمر خطير، لأنه قد يقال بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من هي له. ليست الأضاحي كطعام يجمع ويوزع وكل ينال أجر صدقته، ولا دراهم كذلك تجمع وتوزع وكل له أجر صدقته. هذه قربات يتقرب الإنسان بها إلى الله بذبح وضحيته المعينة التي له، وهذا قطعا لا يتسنى فيما إذا ضحى في بلد آخر. ومن المحاذير التي تحصل أنه إذا اجتمع مثلا في هذا المكان آلاف الضحايا، فهل بإمكانهم أن يذبحوها في وقت الأضحية؟ قد لا يستطيعون، كما جرى هذا في المسالخ التي في منى، فإنهم في سنة من السنين عجزوا أن يقوموا بذبح الهدايا كلها قبل فوات أيام التشريق، وحينئذ لا تذبح الأضحية إلا بعد فوات الوقت. والحاصل أن كل شيء يخل الإنسان فيه من مشروع فإنه يترتب عليه محاذير. إذن المشروع أن تذبح الأضحية في البلد، والأفضل أن يذبح الإنسان في بيته يشاهدها أهله وأولاده ويصطبغ في قلوبهم محبة هذه الشعيرة. وليعلم أنه ليس المقصود من الأضحية الفائدة المادية، يعني الأكل أو الدراهم، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والدليل لذلك أن هذه الأضحية جعل الله لها حرمات قبلها، واعتنى الشرع بها، فإذا دخل العشر عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو جلده. ونسأل لو أراد أن يتصدق يوم العيد بألف ريال، فهل يحرم عليه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا؟ لا. إذن عرفنا أن الأضحية أنها عبادة مستقلة لها كيانها ولها أهميتها، وليس المقصود لحما يأكله الفقير أو ما أشبه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن يعيننا على العمل به، إنه على كل شيء قدير. وإنني بهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين أن لا ينساغوا أمام العواطف، بل يجب عليهم أن يتحروا ما كان موافقا للشرع. فضيلة الشيخ، أنا الأضحية، طيب لو واحد يضحي ويقول أدفع هذه، أدفع هذه الأضحية هذه، لكن ما أعتبرها أضحيتي، يضحي هنا ويدفع. يعني لا بأس، يعني إنسان يريد أن يضحي في بلده ويتصدق على أولئك الفقراء لا بأس، هذا طيب ويشجع الإنسان على هذا، يحصل على فائدتين، فائدة الأضحية وفائدة نفع إخوانه هناك. يكون معلق في لا لا الشعر. أنا أريد أن يقصد بالدراهم التي يدفعها ما هو أضحي، يشترى بها طعام، لباس، فراش، يدفع للي يقولون هذه الأضحية. إيه يقولهم هذه لزقة، يقول هذه دراهم اشتروها ما يحتاجون إليه، قد يحتاجون إلى الطعام، قد يحتاجون إلى اللحم، قد يحتاجون إلى فرش، قد يحتاجون إلى ثياب. الشيخ نبي قال هذه من الكارت 180 ريال أو 200 ريال أعطاهم هذه، قال بحيث أنه الأضحية تبقى لا لا لا لا لا لا يعني ترى تسأل تقول يضحي مرتين، مرة هنا مرة هنا. إذن يعتبرها يضحى ولا لا؟ خليها صدقة، يقول هذه ادفعوها لمصلحتك. فضيلة الشيخ، إذا كان في البيت أم وأولادها متزوجون ولهم أولاد، فمن يضحي منهم؟ البيت الواحد يضحي القيم على البيت، إن كان الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر، المهم القيم على البيت هو الذي يضحي وينوي أنها أضحي على الجميع. لكن الأم تريد الوالدة عندها أولاد. نعم. في البيت وأولادها لهم أولاد في البيت. طيب في بيت واحد من الذي يعتبر راعي لهذا البيت؟ أكبر الأولاد. إذن هو اللي ضحي. والأم؟ الأم ما ضحي، لأنها تدخل في أضحية الولد. جزاك. هذه مرة بارك الله فيك تريد الحج، ولكن إذا شافت الزحام تسرع، فهل ينوب عنها بالحج؟ هي أدت الفريضة؟ لا ما أدت. ومن يريد أن ينيب عنها أو يأخذ هذه الحجة ماذا توصون به؟ إذا كان هذا مؤكدا، بمعنى إذا رأت كثرة الناس انصرعت، فهنا نقول لا تحج. لكن إن كان عندها ما تستطيع أن تدفعه إلى أحد يحج عنها وجب عليها ذلك، وإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء. ماذا توصون بارك الله فيك من أخذ حج عنها؟ يعني من أخذ عن غيره نيابة عن غيره نصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر بأنه مسؤول، سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن نفسه ليس كالذي يحج عن غيره. الذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن وكل المشروع، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتصر على الواجب. نعم يا شيخ جزاك الله. وإن كان عنده بعض المخالفات بارك الله، لا يخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، هناك بعض الحجاج بل كثير من الحجاج إذا أراد أن يرمي الجمار أخذ من الحصات التي صنعت منها الإسمنت، فنرجو توضيح ذلك بما أننا يعني أقبلنا على موسم الحج. نعم يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الإسمنت أنه لا يجوز الرمي بها إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصات، لأن أحيانا يكون الإسمنت هذا ما هو فيه رمل وفيه حصاد، فإذا كان مشتمل على حصاد فلا بأس. نعم شيخ أحسن الله إليك، في البلاد البعيدة لا يتوفر للمرأة المحرم ولكن يتوفر لها الرفقة المأمونة. يتوفر لها إيش؟ الرفقة المأمونة. إيش؟ الرفقة. نعم. يعني من الصعب تجد محرم منها تحرم معها، لكن تجد ابن عمها ويكون في سن كبير يعني وهي كبيرة أيضا، ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها على نعم. إذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها وعندها مال كثير لكنها لم تجد محرما، فإن الحج ساقط عنها وليس عليها إثم بتركه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويقال لها اطمئني بأنه لا شيء عليك. هنا وإن وجدت الرفقة يعني من الأهل، وإن وجدت رفقة وإن كانوا أمناء. ما فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو إن عندي مبلغ قدره 4000 ريال لأختي وقد أصيبت بمرض وتوليت رعايتها الصحية، وقلت لها في أثناء المرض ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ، فقالت اتركه لك. ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ؟ فقالت اتركه لك اتركه لك، فقد خسرت الشيء الكثير من أجلي. فقلت لها ما رأيك أن أكون حجة لك؟ فقالت افعل ما ترى. وبعد مدة طويلة ماتت ولم أحج، هل أعطي المال الورثة أم أحج عنها؟ بارك الله في عمكم. أعطي المال الورثة لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل، فلو أنك أمضيتها في حياتها لكان الأمر واضح، أما إذا ماتت قبل أن تمضي هذه الحجة فقد انفسخت الوكالة ويجب عليك أن ترد المال إلى الورثة. ولكن أخبره، قل إنها أوصتني من قبل أن أحج عنها. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام 10 ذي الحجة كاملة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومه، فقد حث على صيامها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. فيدخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره. أما فعله هو بنفسه فقد جاء في حديث عائشة وحديث حفصة. أما حديث عائشة فقالت إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 قط. وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو صيامه. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال الإمام أحمد حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي والمثبت مقدم على النافي. وأنا أريد أن أعطيك قاعدة، إذا جاءت السنة باللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ، أما العمل فليس بالشرط أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة. ولو أننا قلنا لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به لفات علينا كثير من العبادات. ولكن أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا أحسن الله إليه، رجل إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ولم يؤدي فريضة الحج بعد وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟ لماذا لم يؤدي الحج وقد وصل إلى هناك؟ لأن هناك في عمله. على كل حال، الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناء على وظيفته